وشهادة أزكى الخلق المؤيدة بالبراهين القاطعة والحجج الساطعة على توحيد الله وحده لا شريك له، وشهادة أهل الشرك الذين مرجت عقولهم وأديانهم وفسدت آراؤهم وأخلاقهم وأضحكوا على أنفسهم العقلاء، بل خالفت شهادتهم فطرهم وتناقضت أقوالهم على إثبات أن مع الله آلهة أخرى، مع أنه لا يقوم على من ما خالفوا أدنى شبهة فضلا عن الحجج. فاختر لنفسك أي الشهادتين إن كنت تعقل، ولكن نختار لأنفسنا ما اختاره الله نبيه الذي أمرنا الله باقتداء به، فقال قل إنما هو إله واحد، أي منفرد لا يستحق العبودية الإلهية سواه، كما أنه منفرد بالخلق والتدبير، وإنني بريء مما تشركون به من الأوثان والأنداد وكل ما أشرك به مع الله. فهذا حقيقة التوحيد، إثبات إلهية لله ونفيها عما عداه. ثم يقول سبحانه ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياتي إنه لا يفلح الظالمون. لما بين شهادته وشهادة رسوله على التوحيد وشهادة المشركين الذين لا علم لديهم على ضده، ذكر أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى يعرفونه، أي يعرفون صحة التوحيد كما يعرفون أبناءهم، أي لا شك عندهم فيه بوجه، كما أنهم لا يشتبهون بأولادهم خصوصا البنين الملازمين في الغالب لآبائهم. يحتمل أن الضمير عائد إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وأن أهل الكتاب لا يشتبهون بصحة رسالته ولا يمترون بها لما عندهم من البشارات فيه، من البشارات به ونعوته التي تنطبق عليه ولا تصلح لغيره. والمعنيان متلازمان، وقوله الذين خسروا أنفسهم، أي فوتوها ما خلقت له من الإيمان والتوحيد وحرموها الفضل من الملك المجيد فهم لا يؤمنون. فإذا لم يوجد الإيمان منهم فلا تسأل عن الخسار والشر الذي يحصلهم، أي لا أعظم ظلما وعنادا ممن كان فيه أحد الوصفين، فكيف لو اجتمع افتراء الكذب على الله والتكذيب بآياته التي جاءت بها المرسلون؟ إن هذا أظلم الناس والظالم لا يفلح أبدا. يدخل في هذا كل من كذب على الله ادعاء الشريك له والمعين، وزعم أنه ينبغي أن يعبد غيره أو اتخذ له صاحبة أو ولدا، وكل من رد الحق الذي جاءت به الرسل أو من قام مقامهم. ثم يقول سبحانه ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. خبر تعالى عما آل أهل الشرك يوم القيامة، وأنهم يسألون ويوبخون، فيقال لهم أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، أي إن الله ليس له شريك، إنما ذلك على وجه الزعم منهم والافتراء. ثم لم تكن فتنتهم، أي لم يكن جوابهم حين يفتنون ويختبرون بذلك السؤال، إلا إنكارهم بشركهم وحلفهم أنهم ما كانوا مشركين. انظر متعجبا منهم ومن أحوالهم كيف كذبوا على أنفسهم، أي كذبوا كذبا عاد بالخسار على أنفسهم، وضرهم والله غات الضرر، وضل عنهم ما كانوا يفترون من الشركاء الذين زعموهم مع الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.